بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، في هذه الأيام المباركة التي فيها يعمل المؤمنون بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، في هذه الأيام، أيام العشر التي يشبه أو يتشبه فيها المحلون بالمحرمين بحجاج بيت الله الحرام، ينبغي للإنسان أن يكثر من الطاعة وما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فمن فاته الحج ولم يتمكن من ذلك فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، أن يصوم هذه الأيام المباركة التي تقربه إلى الله. فالصيام أمره عظيم، ومن صام يوما في سبيل الله باعده الله عز وجل عن النار. فينبغي الإنسان أن يكثر من الصيام في هذه الأيام العشر، عن التسعة أيام، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه. ثم يكثر من الصدقة، يكثر من التكبير، يكثر من كل عمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. ولما قال بعض العلماء قالوا: كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد في العشر الأواخر من رمضان؟ فحمله بعض أهل العلم على أن هناك على ليالي العشر، وهذا على أيامها، فالأيام الأفضل هي هذه العشر، والليالي هي عشر رمضان، العشر الأواخر من رمضان. فينبغي للمسلم أن يجتهد وأن يتقرب إلى الله عز وجل، وبعد ذلك يتقرب إلى الله بالأضحية، الأضاحي. أهل الحجاج يتقربون إلى الله بالهدي، الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بالهدي، وهذا يتقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، وهذه نعمة عظيمة. هذا الذي ما تمكن من الحج لكن الله عز وجل فتح له أبوابا من الخير، يقفون بعرفة ونحن نصوم يوم عرفة ليكفر السنة التي قبله والتي بعده، وهذا فضل من الله عظيم. والله عز وجل ما أغلق بابا إلا وفتح أبوابا من الخير يتسابق فيها المتسابقون. فهذه فضيلة يجب أن لا نغفل عنها في هذه الأيام، ومن ذكر الله، من تلاوة القرآن وما أشبه ذلك مما يقرب إلى رب العالمين. نسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح يحبه ويرضاه، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء حجهم ومناسكهم في يسر وسهولة، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يردهم إليه سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أحدهم يسأل بالأمس عن هل يمكن أو يجوز الوقوف بعرفة بالطائرة؟ نحن قلنا يعني مع هذا الأمر يعني قد لا يكون موجودا كثيرا، لكن وقف بعرفة بأرضها أو بجوها، لأن العلو تابع للقرار، هذا أمر معلوم، فما فوق الأرض هو تابع للأرض. لو فرض أن شخصا مر ولو بطائرة هذا يجزئه. نعم، هناك من الفقهاء من بحث بحثا فيما يتعلق بالإحرام من الطائرة، وقال أن المواقيت عبر الطائرة أو إحرام عبر الطائرة لا يشمل، أو قياس بعيد على الإحرام من المواقيت، لأن عمر رضي الله عنه قاس، قال والقياس من عمر على المواقيت المكانية الأرضية صحيح، لكن أن يكون القياس أيضا قياس الجو على الأرض يكون هذا قياس بعيد، ولهذا هو يخلص بالقول إلى أن الصاحب الذي يأتي بالطائرة مكانه إحرامه حيث يصل من الأرض، حيث يكون مكانه من البر. هذا كلام غير صحيح، لأن هذا جعلها متعلقة بالأرض. طيب من كان بالبحر من أين يحرم؟ ها؟ يقول لا تحصل محاذاة إلا بشيء مكاني ليس في الهواء مثل الطير. طيب، فيقول هكذا. وأول الجو له السماء لها العلو له حكم القرار، ولهذا قال من ظلم قيد الشبر طوقه ها من فوق سبع أراضين، فدل ذلك. ولهذا قال العلماء استدلوا بهذه القاعدة على الطواف من أعلى، استدلوا بها على السعي من أعلى، باعتبار أن هذا له حكم القرار، والمواقيت كذلك، وهذا الإشكال فيه. نعم، كذلك. ويضيف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت خاطب العرب بمعهودهم، وليس لم يكن من معهود العرب أن يدخل الجو في البر. هذا لو قلنا بهذا الكلام ما استقر حكم بالقياس. ويعني مثل ما قال بعض ما سكت عنه فهو عفو، في مسائل لا تقبل أن يسكت عنها، والله عز وجل هو الذي شرع هذا، هو الذي يعلم ما سيكون كيف يكون. فهذا القول في نظري أنه قول ساقط لا ينظر إليه، والله أعلم. نعم. أحدهم يسأل عن الحج نيابة، لو حج عن شخص فكيف يكون في الدعاء يدعو للميت، وهل يشمله الأجر كذلك؟ نعم، يكون في دعائه يدعو للميت أو يدعو لنفسه، وهل يشمله كذلك؟ يكثر من الدعاء للميت إذا حج عن شخص، فإنه يكثر من الدعاء له. ومن حج بقصد نفع أخيه المسلم أثابه الله عز وجل، لأنه أعانه على الخير. إذا حججت عن أخيك المسلم فأنت أعنته على أداء فريضته، أعنته على أداء الحج، فيرجى أن يكون لك من الأجر مثل أجره، لأنك أعنته على الخير. والدال على الهدى والداعي إلى الخير كفاعله، فهذا إذا أراد به حجه الخير والنفع لأخيه المسلم فإنه يرجى أن يكون له مثل ذلك. ولهذا ذكرنا سابقا قول من قال أن من أخذ المال ليحج أنه يرجى له الخير، يعني هو ما أخذ المال إلا وسيلة وليستعين به على نفع أخيه المسلم وعلى أداء الحج. قد يكون فقيرا ليس عنده شيء، ولو استطاع أن يحج بنفسه لحج بدون مال، لكن يحتاج إلى مال، إلى نفقة في الحج، يحتاج إلى من يوفر له سكن، يحتاج إلى من يوفر له وسيلة مواصلات للحج، فيأخذ مبلغ ليحج به، أخذ المال ليحج، لأن القصد ليس المال، القصد هو أداء هذا النسك، والقصد هو إعانة المسلم على أداء نسكه، فقصده حسن، ولهذا يرجى له الثواب، يرجى له الثواب. لكن يخاف على من حج ليأخذ المال، يجعل الحج وسيلة إلى أخذ المال، يجعل الأمور الدينية وسيلة للدنيا، فهذا الذي يخشى عليه. بعض الناس لا يريد الحج ولا يريد أن ينفع أخاه، إنما يريد المال فقط، ولهذا تجد هؤلاء يطلبون مبالغ كثيرة. فالأصل في الأمور الدينية أن الإنسان لا يأخذ عليها أجرا، لكن هذا الأجر هنا مفهوم لأن يأخذ على نفقته، على المكان الذي يستأجره هناك، وسيلة المواصلات التي توصله، فهو مفهوم هذا المبلغ. وقلنا من أخذ المال ليحج يرجى له الخير، لكن من حج ليأخذ المال، يعني جعل العبادة وسيلة لأمور الدنيا، وهذا أمر لا يجوز. نعم. ما يتعلق بسفر المرأة للحج إذا لم يكن لها محرم؟ نعم، الأصل أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن امرأتي ذهبت إلى الحج وقد اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك وحج مع امرأتك. فالأصل أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، ولذا ذكره العلماء من الشروط، من شروط الوجوب. وبعضهم قال هل هو شرط في الوجوب أو شرط في الأداء وجود المحرم، حتى قال بعضهم إنه لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، لكن لو فرض أن امرأة خالفت وحجت من دون محرم هي آثمة في سفرها بدون محرم، سواء كان للحج أو لغيره، لكن الحج يكون صحيحا، والله أعلم. نعم، ولو كانت كبيرة في السن، ولو كانت كبيرة في السن، لأن الأصل عدم التخصيص. لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. بعضهم قيدها بالمرأة الشابة واستثنى الكبيرة، وذكر بعض العلماء هذا مثل ابن دقيق العيد وغيره، حتى قال لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق، قد يرغب فيها من هو مثلها. نعم نعم. ما لها محرم، هذا الذي قلنا إذا لم تجد المرأة محرما، أو ما عندها محرم لكن المحرم لم يرضى أن يذهب، فلها أن تدفع له النفقة حتى يسافر معها. لكن إذا لم يكن لها محرم، هذا الذي قلنا أنه قال بعض العلماء لا يجب عليها، وقال بعض العلماء لا يجب عليها الأداء، لكن يكون واجبا في ذمتها لو ماتت يحج عنها، والله أعلم. نعم. ماذا عن القول بوجود الرفقة المأمونة؟ ولو، وهل له ضابط الرفقة المأمونة؟ هل له ضابط؟ ما لها ضابط، هذه عند بعض الشافعية، مثيلاتها من النساء أو ماذا؟ من النساء معها ورجال موثوقين، لكن هذا ليس عليه دليل. نعم. يقول الأخ أن هناك إمام سهى وسجد للسهو لأنه لم يقل أو نسي في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، هل فعله صحيح؟ نعم، وترك واجبا، وترك واجبا يسجد له. نعم. من أراد أن يضحي وهو حاج هل يأخذ من شعره وأظفاره؟ ما أراد أن يضحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ من شعره ولا ظفره، في رواية بشره، شيئا، يعني لا يأخذ شيئا. وبعض العلماء، جمهور العلماء، يرون هذا على الكراهة، والحنابل يرون أن هذا للتحريم، لكن العلماء جميعا يرون أن هذا يستثنى منه الحاج. أنت أردت أن تضحي في بلدك، وصيت على أضحية وأنت حاج، ثم طفت وسعيت وأنت متمتع، نقول تحلل وقصر، رميت جمرة العقبة يوم العيد، تحلل وقصر، فهذا نسك. قال لا يتعارض مع النهي، لكن عند الميقات لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. نعم. يقول لو أعطاه أحد قيمة الأضحية ليضحي هل يأخذها أم لا؟ نعم، لو أعطى الشخص الأضحية أو قيمة الأضحية يأخذها ولا شيء عليه. نعم. يقول ماذا على المرأة إذا لم تقصر شعرها في يوم التحلل؟ نعم، ماذا على المرأة إذا لم تقصر شعرها يوم التحلل؟ هذا يحصل به التحلل، فعليها أن تقصر حتى ولو رجعت ولبست يعني ثيابها أو تعطرت أو ارتكبت محظورا فإنها ترجع وتقصر قدر أنملة من شعرها. نعم. كذلك هناك سؤال، إذا حاضت المرأة وتخاف أن تفوتها الرحلة كيف تصنع؟ الذي عليه الأكثر أن من معها ينتظر حتى تطوف، أو إذا كان محلها قريبا فإنها تذهب وترجع وتبقى على إحرامها لا يقربها زوجها. افترض أن امرأة من المدينة حاضت في مكة ولم ينتظرها من معها، فنقول ارجعي إلى المدينة ثم إذا طهرت مباشرة تذهبين إلى مكة وتأتين بطواف الإفاضة. أما إذا كان البعيد يعني الذي يأتي من بعيد ولا يمكن أن تأتي للطواف، فبعض العلماء قال إن هذه المرأة تبقى محرمة حتى تطوف طواف الإفاضة، ومن العلماء من قال إنها تستثفر وتطوف ولا شيء عليها، وهذا القول قال به شيخ الإسلام وبعض الحنفية وبعض الشافعية، قالوا تستثفر وتطوف ولا شيء عليها، لكن الأحوط إذا كان وليها يستطيع أن ينتظرها فلينتظرها. نعم. أسئلة؟ نعم تفضل. إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فلا شيء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لصفية فسأل عنها فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد حاضت. قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض المرأة إذا حاضت بعد أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تخرج ولا شيء عليها. ولهذا نقول للحجاج دائما عجلوا بطواف الإفاضة ما استطعتم في أول وقته، لأن قد تحيض المرأة وقد يمرض الصحيح، وهذا ركن من أركان الحج. المرأة إذا رمت الجمرة وذهبت للطواف وطافت انتهى حجها، تمت الأركان. بقي لو حصل حيض بعد هذا في طواف الوداع كما سأل الأخ فإنه يسقط عنها تخفيفا، لكن بعض الناس يقول لا أنا أريد أن أؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فقد تحيض المرأة وقد يمرض الصحيح وحج لم يتم، لأن هذا ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم نعم. إذا لم يجوز لك هكذا لم يجوز لك شرعا أصلا، أن الإنسان إذا مر بالميقات لا بد أن يحرم من الميقات. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالأصل أن الإنسان لا يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما إذا أراد الحج أو العمرة. لو أن إنسانا تجاوز الميقات غير محرم فإنه يحرم بعد ذلك. الإحرام لا بد منه للحج، واجب من واجبات، من الميقات واجب، والإحرام في أصله نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج فيحرم. فلو أحرم بعد ذلك، تجاوز الميقات ثم وجد فرصة وأحرم بعد ذلك، فإن عليه دما لأنه ترك الإحرام من الميقات. نعم نعم. إذا يقول إذا لخ يقول إذا نوى الإحرام لكنه لبس المخيط، يعني لا قال عند الميقات لبيك حجا أو لبيك عمرة وهو بثيابه، نقول هنا إذا أحرم عليه أن يجتنب محظورات الإحرام، فإن ارتكب شيئا إذا أحرم بثيابه فهذا لبس مخيطا، لبس مخيطا، فعليه فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أنت مخير بين ثلاثة أمور في هذه الحالة إذا لبست مخيطا. لو غطى رأسه عليه فدية أخرى، لو تطيب عليه فدية أخرى. فإذا لم يلبس إلا المخيط فليس عليه إلا فدية واحدة، والله أعلم. نعم. طيب أحرمت من الميقات، هذه عليها دم لأنها تركت الإحرام من الميقات، وكان الواجب عليها أن تحرم من الميقات وتبقى حائضا، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، عليها دم. نعم. لو خشيت على نفسه ممكن أن يرمي عنها في الرمي فقط. لا. نعم. نعم. أنا تأشيرة حج طلعت من القاهرة بس على مكة. القاهرة في الطيران على مكة. الحرم يبقى منين؟ أنت جاي من مصر؟ مصر على في ناس طلع من مصر على مكة. أيوة. من مصر يعني من المطار نفسه، مش من لبسات الإحرام، من المطار نفسه. أنت المفترض الذي جاي من مصر أنه يحرم يلبس ثياب الإحرام من المطار. طيب يلبس ثياب الإحرام، ما قلنا يحرم، في فرق بين لباس الإحرام وبين الدخول في النسك الذي هو الإحرام. يلبس ثياب الإحرام المفترض من المطار أو من بيته في مصر، فإذا صعدت الطائرة وجاءت محاذية للجحفة، أنها تحاذي الجحفة تقريبا، فإذا كان يعلم أنهم ينبهون يقول نحن الآن مثلا بمحاذاة الميقات، فهو يكون لابس، ما عليه إلا أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، يدخل في النسك الذي يريد، شايف؟ فإذا كان يعرف أن الطائرة مثلا لا، ايوه يعني الوقت يسير تقريبا مو طويل، لو احرم من المطار من هناك او بعد ان تصعد الطائره احرم، لا شيء عليه، احرم قبل الميقات صحيح. نعم. ايوه لو جاء المدينه ما في احرام، لو انت جاي من مصر مثلا على المدينه تترك الاحرام حتى تسافر عن ميقات أهل المدينة. إذا حذيت في الطائرة مثلا وحذيت الميقات لأهل المدينة الحليفة تحرم. نعم. متى تأتي إلى منى؟ أيوة ماشي ماشي. إذا جلس في منى من العصر إلى الساعة 2 في الليل، حتى لو جاء المغرب إلى الساعة 2 في الليل يكون يعني نعم، هو يبدأ المبيت من بعد المغرب أصلا، لو جاء من المغرب إلى الساعة 2 في الليل هذا خلاص بات في منى أكثر الليل ويكفي هذا. نعم. الجمرات ترمى بعد الزوال، جمرة العقبة الأولى ليوم العيد هذه من ضحى، وبعض العلماء يقول من بعد منتصف الليل، ويستمر إلى المغرب، وبعضهم قال إلى الفجر. هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ضحى يوم العيد، أي لا لا ضحى ضحى هي ضحى يعني بعد أن ترتفع الشمس قليلا، هذا الأولى يعني الساعة السابعة الثامنة مثلا حول هذا الوقت، هذا يوم العيد فقط، هذا يوم العيد التمرة الكبرى. أما أيام التشريق الأيام الأخرى بعد الزوال يعني على أذان الظهر، أيوة يستمر معك إلى المغرب، الأحوط أن لا ترمي بعد المغرب، لكن لو رميت بعد المغرب أجازه بعض العلماء إلى الفجر، قالوا أنه حددت البداية ولم تحدد النهاية، فلك أن ترمي مثلا بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء حتى قال بعضهم إلى الفجر، لأن إذا جاء الفجر بدأ اليوم الآخر. نعم نعم أيوه أقول قبل الفجر إلى الفجر، أي قبل الفجر ما ترمي بعد الفجر. أيوه. نعم هذا الأصل، الأصل أن يكون في محل العبادة الذي يوكل فيها، لكن لو فرض أن شخص نزل عاجز لكن بعضهم يقول لا اذهب ارم عني وانا بذهب اطوف طواف الوداع، ها وهذا غير صحيح، لان طواف الوداع هو بعد الانتهاء من مناسك الحج بعد الانتهاء من الرمي، هذا ترتيبه. نعم ما يضر ان شاء الله ما يضر، ايوه لكن لا ينفر قبل ان يرمى عنه هذا ماشي. نعم هذا غير صحيح نظاما، هذا غير صحيح نظاما، أنت أذن لك بشيء ما تذهب إلى غيره، هذا الأصل، ها يعني هذا اللي نقول للناس، أنت أعطيت الآن تصريح للحج تحج، أعطيت تصريح قالك لا تحج أيوة لا تحج، هذا الأصل، ونحن دائما نقول المستطيع إذا قيل لا تحج هذا مانع منعه، وإذا قيل له يعني هذا الإنسان إذا لم يستطع فإنه غير قادر ولا يضر، هذا ولا يضر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يقال للإنسان عرض نفسك لأمور ولمساءلة ولأشياء أخرى يرتكبها الإنسان فضلا عن ناحية الشرعية، لو حج مثل هذا الإنسان نحن نقول الحج صحيح وهو مخالف وآثم في المخالفة بس. نعم نعم نعم الحج صحيح. نعم أيوة بعد طواف الإفاضة على السعي. نعم حدود الحرم فين؟ يعني الحرم الجديد مشغل عراق على مكان الحرم، لو صليت في الحرم لو صليت في عراق حسين لطلب المسجد النبوي، وين الحرم؟ أي حرم؟ في المدينة؟ المدينة هذا البناء، هذا هو المسجد النبوي الجديد. إذا بني هو مسجد هذاك، الآن إلى الآن ما بني. نعم الساعة 2 متى رمت الساعة 2؟ ثاني أيام التشريق ماشي طيب أنا أسأل، أنت رميت اللي هو يوم العيد يوم النحر ها في الليل ها أيوة، طيب هل الساعة 2 هذه كم تاريخها؟ ماذا تسمى؟ 11 ها 11. أيوة. عموما هذا الرمي غير صحيح. الرمي بعد الزوال ما في زحام يا شيخ، الناس يقولون هذا الكلام. أنا أقول الآن اسمع يا شيخ، اسمع بارك الله فيك، لو قلنا للناس ترمونها الساعة 9 مساء، ها، لو وجدت الزحام كل إنسان يبغى يعجل ويرمي بسرعة ويمشي. لو قيل للناس ترمون الساعة 10 جاء الزحام الساعة 10، لو قيل للناس ترمون الساعة 11 جاء الزحام في هذه الساعة، هذا طبيعي. لكن نحن لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العبادات لها هدف ولها غاية لا بد أن نعقلها. هذا الهدف وهذه الغاية هي أن يكون العبد خاضعا متذللا لله رب العالمين، منقادا لأمر الله. نحن عبيد لرب العالمين، ليس لنا أن نستعمل عقولنا في بعض الأمور. لو سئلنا الآن لماذا تصلون الفجر ركعتين، ما الجواب؟ ما عندنا جواب. لأن الله أمرنا. لماذا تصلون الظهر 4؟ لا ندري، الله أمرنا بكذا، ونحن نحن عبيد، ومن شأن العبد أن لا يسأل سيده لماذا أمرتني. لماذا تصلي المغرب 3 ركعات ما تصليها 4 ولا ركعتين؟ لأن الله أمرني بهذا. فالعبادات فيها جانب تعبدي لا تعرف علته إلا التذلل والخضوع لرب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأصل الحج هو مبني على هذا. لماذا نطوف بالبيت 7؟ لماذا لا نطوف 6، نطوف 5، نطوف 8، 7؟ لماذا نسعى 7؟ لماذا نذهب إلى عرفات ونقف بها في وقت محدد؟ لماذا نأتي إلى المزدلفة؟ لماذا نأتي إلى منى؟ لماذا نرمي الجمرات؟ أمور تعبدية. ليس للإنسان أن يستعمل يعني عقله يقول لماذا أمرني الله عز وجل. فلما يقول طيب لماذا صلاة الظهر إذا زالت الشمس؟ لماذا ما كانت صلاة الظهر قبل الزوال؟ لا ندري. لماذا صلاة المغرب إذا غربت الشمس؟ لماذا صلاة العشاء في هذا الوقت؟ لماذا؟ أسئلة كثيرة لا نستطيع أن نجيب عنها، ولن يجيبك أحد على هذا. إذن لو سألنا سائل لماذا أرمي بعد الزوال، نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى، يعني معنا نحن نتعبد. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ فرقة من الخوارج. أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكن أسأل. قال كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الجواب واضح يا شيخ. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال يجب أن نتبع. إذا قال لنا إنسان لماذا لا تجتهدون، نقول لماذا لا نجتهد في صلاة الظهر؟ لماذا لا نصلي صلاة الظهر قبل الزوال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني ننتظر الفرصة بفارغ الصبر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبسهم، كان بعد ما صلى الفجر قال لهم من أراد أن يرمي فليرمي توسعة على الناس. وهل في أحد يستطيع أن يسهل أو أن ييسر على الناس أو أن يوسع عليهم أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لن يستطيع أحد. ولذا الرسول ما رمى إلا بعد الزوال. والعلماء رحمهم الله تعالى جميعا ما عدا مذهب عند الظاهرية ومروي عن عطاء وغيره أنه يرمي بعد قبل الزوال. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز الرمي عندهم قبل الزوال. أذان الظهر، إذا أذن الظهر إرمي. ولهذا فيه ميكروفونات أحيانا في الجمرات تسمع فيها الأذان، بعد ما ترمي تصلي إن شاء الله. لا لحظة، نعم لا صلي ظهر، ظهر نعم، لكن اتضح هذا يا شيخ، اتضح. ليس لنا هناك، ستجد من يفتيك بفتاوى غريبة، ها ستجد من يقول بعد الساعة 12 أبدأ اليوم الثاني، وهذا لم يقل به أحد من العلماء إطلاقا، لم يقل واحد من العلماء أنك ترمي بعد الساعة 12 للغد أبدا. حتى الذين قالوا قبل الزوال، يعني في ساعة، هل الذين قالوا هذا الكلام؟ لكن ما قال أحد أنك ترمي بعد منتصف الليل، بعد 12 أبدأ اليوم الثاني، هذا زوالي ما كان معروفا. نعم لا لحظة، لا هو إذا كان في يوم التروي ولا يوم التشريق؟ التشريق في المكان الذي هو فيه، إذا كان إذا نزل لحاجة في الحرم ليطوف طواف الإفاضة ما طاف في اليوم الأول وأراد ليطوف في اليوم الثاني وأدركته الصلاة يصلي في الحرم، الصلاة في الحرم لا فضيل. أيه. الأصل أن يبقى في منى، هذا الأصل، هذه العبادة. نعم نعم نعم. لا وبعضهم قال من أركان الحج، لكن الصحيح أنه من واجبات الحج، من واجبات. الواجب لا يجوز تركه، الواجب لا يجوز تركه إلا لمن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يخرجوا بعد منتصف الليل، أما من عداهم فليبقى. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة إلى أن طلع الفجر، صلى الفجر وذكر الله كثير حتى أسفر جدا، فخرج منها قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين. نعم إن شاء الله تعالى. نعم أيوه، من مزدلفة. بعد الفجر، نعم صلي الفجر في ميناء وتمشي من مكة إلى ميناء يوم التروية قبل الظهر يعني الأحسن. نعم طبعا، يعني أنت تنظر إذا نزلت وما أمكنك، أو رأيت أنه مثلا زحام وأخرت إلى المغرب، أخرت إلى اليوم الآخر، لا يضر إن شاء الله. لا عليك معرفش، تفضل شيخ. أيوة، هو الذبح إذا وكلت البنك الإسلامي وغيره هذا يكفي إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج منك ولا يترتب على الذبح شيء، بمعنى أن التحلل لا يترتب على الذبح. يعني أنت إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت حصل لك التحلل الأول، فإذا طفت طواف الإفاضة وسعيت إن كان عليك سعي حصل لك التحلل الكامل، لا يعني لا يترتب على الشيء. نعم ما يضر. الأصل الترتيب هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم نعم، لا ليس واجبا، لكن يجب أن نعلم أن الواجب إذا عرفنا هذا سنة وهذا واجب أن نكون على اهتمام بما هو سنة، لا نعرف لأنه سنة يعني متسامع فيه ونتركه. يعني هذا نأخذ الجانب بالنسبة لنا هذه معرفة سلبية لنا، أن نأخذ نعرف أنه سنة ولا نعمله. لا، السنة حتى هذا ربما يكون قال جماهير أهل العلم ولم ينقل إلا عن قليل أنهم قالوا أنه واجب، لكن ما تدري لعله واجب. ها؟ يعني لك أن تحتاط. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى منى وبقي في منى، فلا تزهدن في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا ربما يكون سنة ولا يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه السنة لها أهمية عظيمة. أولا أن الله عز وجل يرفعك بها درجات، وأنها تكمل وتجبر النقص الذي في حجك، ربما يكون في حجك شيء من النقص فتأتي هذه السنة وتكمل هذا النقص الذي في حجك. لأن العبد إذا قصر في الفرائض قل له هل انظروا هل له من سنة، هل له من نافلة، فتجبر نقصه. ثم هو أقرب إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحبس الناس يوما كاملا عبثا، يجب أن نعلم هذا. كيف جلس النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبمن معه من الصحابة الكرام يوما كاملا في منى، وكان أولى بالتسهيل يقول لهم لا حاجة إلى منى، اذهبوا إلى عرفة مباشرة. يعني الآن نحن نعيب على الذين يختزلون الحج ويجعلونه في لحظة واحدة. سأل قال الوقوف بعرفة ولو لحظة، قال لحظة، مر بعرفة ولو ومزدلفة قال بمقدار حط الرحل، إذن مر بالمزدلفة وبمقدار حط الرحل، هذه كم ولا تأخذ لها دقيقة على بال ما يقطع المسافة. ثم بعد هذه الأمور واجبة طوف طواف الإفاضة واخرج. قد يكون بعضهم في يوم واحد يحج، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الفريضة مباشرة. يختلف حال هذا عن حالها. طيب يختلف حال هذا عن حال هذا. فهذه تهيئة. ثم لما يقف بعرفة يسأل الله عز وجل، يدعوه ويرجوه ويقف ببابه يسأله. رسول محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. متى كم وقف؟ وقف دقيقة وخرج من الزوال إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله ويسأل. من الزوال إلى أن غربت الشمس. يرى بعض الناس أنهم ليس في حاجة إلى الدعاء. سبحان الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهنيئا لمن عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر ضعفه، أظهر فقره، أظهر حاجته، أظهر خشيته لله عز وجل وخوفه من رب العالمين. كم ينال هذا من الحج؟ ما ينقضي يوم عرفة إلا وقد ازداد إيمانا واستجاب الله دعاءه وغفر ذنوبه وكفر سيئاته ومحى خطاياه. ثم يأتي إلى المزدلفة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الله وذكره وحمد الله وشكره وتوحيده إلى أن أسفر جدا. ثم في منى، ثم في طوافه. لا يظن أحد أبدا أنه يقصر في هذا وأنه ينال خيرا فيه من النقص بقدر ما قصر في حجه. لا خلاص، إذا هو تعجل في يومين، تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا أسكت عنه. لا هو ليس العلاقة للطواف. تتعجل من منى. أيوة تعجل من منى. أيوة تتعجل من منى. تعجل من منى ولو جلست في مكة شهر. لا تطوف الوداع حتى تريد أن تخرج. ايوه من منى قبل غروب الشمس لا يتمكن عنه. سبحان ربي العظيم هذا واجب من الواجبات القولية. نعم لا، الأصل في الصلاة مثل الحج، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الأصل أنه واجب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم، إلا ما أخرجه الدليل. ها؟ وليس صحيحا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة، هو سنة باعتبار نقله. ها؟ يعني إذا قابلناه بالقرآن قلنا هذا ثبت بالقرآن وهذا ثبت بالسنة. ها؟ لكن ليس معنى السنة التي تقابل الواجب، المعنى المندوب الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن تركه لم يعاقب. عرفت؟ حتى ما بيش هي هذه كل كتب الفقه موجودة فيها الصلاة. ها؟ وهناك من كتب صفة الصلاة، صفة الصلاة الشيخ عبد العزيز له كتاب، والشيخ الألباني وغيرهم، يعني من كتبوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كتاب اسمه الصلاة إلا بالصلاة. هذا كل كتب الفقه تتعرض لهذا، إذا ترك الإنسان ركنا، إذا ترك واجبا، إذا ترك سنة ماذا عليك في كله. ويذكر يقول إذا ترك ركنا لا تتم صلاته إلا بالإتيان به، سواء تركه عمدا أو تركه، إذا تركه عمدا بطلت الصلاة أصلا. ذكر الواجبات كذلك تجبر، السنن إن أتى بها وإلا لا شيء عليه. نعم. هذا قد توجد عند بعض المذاهب المالكية وغيرهم، يعني قد تجد. نعم. ما أذكر، لكن كتب الفقه بأكملها ترشد إلى هذا. نعم. نعم. نفس الكذب، الأصل هو هذا، الأصل أن الصغير إذا حرمت له عليك أن تمنعه من المحظورات. نعم. هذا ليس معنى أنه من يوم عرف بأجمعه أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا، يعني يقول هذا، يكثر من هذا الذكر ويدعو الله عز وجل بما أراد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه في الدعاء، فتدعو الله عز وجل بما شئت، بما في قلبك، تدعو الله عز وجل وتكثر من دعاء الله والتضرع إلى الله والخضوع إلى الله، وتذكر هذا يعني من ضمن ما تدعو به، وتكثر من هذه لا إله إلا الله. ولهذا يعني هو يعني موقف عظيم يدنو الله فيه من عباده ويباهي بهم ملائكته، فهو يوم عظيم ينبغي الإنسان أن لا يهمل الدعاء فيه وسؤال الله عز وجل. وليس الدعاء يعني هو في هذا اليوم فحسب، ولذا يعني ذكرنا سابقا أن 6 مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، على الصفا دعا، وعلى المروة دعا، ودعا في عرفات، ودعا في المزدلفة، ودعا في أيام التشريق بعد الجمرة الصغرى ثم بعد الجمرة الوسطى، دعا الله عز وجل. هذه 6 مواضع دعا فيها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا من غير الأدعية التي يدعو بها في طوافه وفي سعيه. نعم يلا. أنا لا أرى أن يلبسه المحرم هذا الذي أتوا به الآن ويلبسونه تحت الإحرام، أرى لا يلبسه المحرم والله أعلم. نعم وصلت إلى كم؟ نعم بإمكانك أن تأتي بعمرة، لأن في اليوم الثامن قد تكون العمرة ميسرة ولا داخل من الإنسان وقت، يأتي بعمرة لا مانع، لا مانع تمت، حتى ولو أنه طاف وسعى وتحلل ثم بعد أن تحلل أحرم في نفس اليوم في نفس الوقت أو يعني قريب منه، ما يروح ولو نية الإحرام فقط. وإن أراد أن يغتسل وينبغي أن يفعل ما يفعله عند الميقات، يغتسل ويدخل في النية، لكن لو ما وجد وقت وحلق وقصر ثم قال لبيك حجا لا يضر. لا لا لا لا لا، في الحج إذا أتيت بعمرة حل من مكانك. نعم نعم لا، إذا ما يقصر إلا المتمتع، ما يقصر بعد العمرة إلا المتمتع فقط، الذي قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج خاصة انتهى من العمرة، قال لبيك عمرة انتهى من العمرة، عليه المتمتع عليه سعي ثلاث، القارن عليه سعي واحد، إذا سعى بعد طواف القدوم لا يسعى، المفرد عليه سعي واحد، إذا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة. متى أنت أتيت بالعمرة؟ طواف القدوم طواف العمرة وعليه طواف الإفاضة. طواف